حبيتك يا ابن عمي طول عمرك شايل لي همي، حبيتك يا ابن عمي طول عمرك شايل لي همي، حبك في قلبي وفي دمي ده انت حبيبي. انت حبيبي وازاي انساك، وازاي انساك انت حبيبي، وازاي انساك على عيني تنسي، وازاي انساك انت عم يا امورا يا بنت الناس ومارا، نورك زايد على حد غيرك ما ارتحنا، من بعدك ما رأيت احلى، والحد غيرك ما ارتحنا، من ايدك المرة بتحلى ده انت حبيبي. من خالك بتصور عسل وكريمة يا جميل. غلا عجبني فنك بغلا عشاق يا ما بغلا عجبني فنك بغلا عشاق يا ما بغلا عجبني فنك بغلا عشاق يا ما بغلا وانا بعلى صوتي بغلا عزل وكرم وشافوا الفن وجماله وعسل وكريمة ولفنا انا وحبايبي ليفينا ويا ملفتنا ولفنا انا وحبايبي ليفينا انا وحبايبي ليفينا ويا ملفتنا ولفنا انا وحبايبي ليفينا ويا ملفتنا ولفنا والكل يشهد لفنا عزل وكرمة